بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله: الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما، في ترجيح القراءة أي على غيرها من الأكثار، وفي ترجيح القارئ على غيره أي في تقديمه كما سيأتي فيما يتعلق بالصلاة. قال: ثبت عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه، الجمهور على أنه سكن بدرا، أبو مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو، الجمهور على أنه سكن بدرا ولم يشهدها، أي لم يشهد بدرا، فقيل له بدري لأنه سكن بدرا. وذهب البخاري وغيره إلى أنه شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. رواه مسلم. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذه الصيغة صيغة خبر، والمراد بها الأمر، أي ليؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. الصيغة صيغة خبر والمراد به الأمر، هذا كما في قوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. يتربصن أي ليتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فالصيغة صيغة خبر والمراد به الأمر، وهكذا هنا: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أمر بأن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يصلي بهم أقرأهم لكتاب الله. والجمهور على أن الأمر للاستحباب، جمهور أهل العلم على أن الأمر للاستحباب، أي يستحب تقديم الأقرأ، هذا عند عدم وجود إمام راتب. أما إذا وجد الإمام الراتب فإنه هو الذي يعني يكون له التقدم، فهذه وظيفته. نعم، إذا كان هناك إمام راتب يعني معين من الجهة المختصة، فهنا لا يتأتى هذا الحديث، وإنما يتأتى هذا الحديث إذا لم يكن هناك إمام راتب. فمن يقدم الناس؟ يقدمون أقرأهم لكتاب الله على سبيل الاستحباب. وبعضهم ذهب إلى الوجوب، أي يجب على المصلين أن يقدموا أقرأهم لكتاب الله. وما المراد بالأقرأ؟ الراجح والله تعالى أعلم المراد بالأقرأ أي أكثرهم قراءة، أكثرهم قراءة، لأنه سيأتينا حديث في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم في اللحد، في ما يتعلق بقتل أحد، أنه قال يعني كان يجمع بين الرجلين والثلاثة في اللحد، فيقول: أيهما أكثر، أيهما أكثر أخذا للقرآن. فهنا يؤم القوم أقرأهم أي أكثرهم قراءة. وأيضا حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه: كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين. حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه: كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين، لأنه كان أكثرهم جمعا للقرآن، كان أكثرهم جمعا للقرآن، فكانوا يقدمونه لأنه أكثرهم قرآنا. فإذا المراد بأقرئهم لكتاب الله أي أكثرهم أو أكثرهم قراءة، هذا يكون مع يعني حفظ وحسن تلاوة. أقرأهم لكتاب الله نفهم منه أكثرهم قرآنا أي أكثرهم حفظا مع حسن التلاوة أي مع تلاوة صحيحة. وإذا كان هناك عندنا إنسان تلاوته صحيحة لكن يحفظ 10 أجزاء وإنسان تلاوته ليست بذات ويحفظ القرآن كاملا فإننا نقدم صاحب 10 أجزاء. لماذا؟ لأن قراءته صحيحة. فهنا أقرأهم يشمل الحفظ وحسن التلاوة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، رواه البخاري في صحيحه. وسيأتي في الباب بعد هذا أحاديث تدخل في هذا الباب، أيضا حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس فيه تقديم القراء على غيرهم، كما أن الحديث الأول حديث أبي مسعود فيه تقديم القارئ أي الأكثر قراءة والأكثر حفظا مع حسن التلاوة على غيره. وهناك ذلك، هذا الحديث فيه ترجيح القارئ وإكرامه وتقديمه على غيره. فقد كان عمر أو كان مجلس عمر يشمل أصحاب يعني يشمل القراء الذين هم حافظي الذين هم من حفاظ القرآن ومن القائمين به لفظا ومعنى. فكان هؤلاء القراء في مجلس عمر مجلس مشورته، سواء كانوا من الكبار أي من الكهول من كبار السن أو كانوا من الشباب، ما دام أنهم من القراء ومن حفظة كتاب الله ومن القائمين به لفظا ومعنا فكان يدخلهم عمر رضي الله تعالى عنه ويجعلهم في مجلسه مجلس المشورة. وهذا فيه دليل على أن من الخصال الحميدة أن يختار السلطان لمشورته أهل العلم، هذا من الخصال الحميدة العظيمة أن يختار السلطان لمشورته وفي مجلس مشورته أهل العلم والفضل كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد عليه من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك. نعم، هذا أمر مجمع عليه أن أفضل الأذكار قراءة القرآن، أفضل الذكر قراءة القرآن، فهي أفضل من التسبيح والتهليل وغيره أو غيرهما من الأذكار. هذا أمر مجمع عليه، لكن قد يكون المفضول قد يفضل المفضول على الفاضل في بعض الأحيان. الآن قراءة القرآن أفضل من الذكر، لكن قد تأتي أوقات يكون فيها التهليل والتسبيح أفضل من قراءة القرآن، كما في الركوع والسجود. ففي الركوع والسجود الأفضل أن تقرأ القرآن أم أن تسبح؟ أن تسبح سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، بل يكره إيش؟ تكره قراءة القرآن، بعضهم ذهب إلى التحريم في الركوع وفي السجود. وسيأتي إن شاء الله تعالى يعقد الحافظ النووي رحمه الله فصلا في أحوال تكره فيها القراءة، لكن بشكل عام قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار، وهذا أمر مجمع عليه. قال رحمه الله تعالى الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم. فأهل القرآن حفاظ القرآن نعم أهل لأن يكرموا، المستقيمون الذين يقرؤون القرآن وهم أهل استقامة، حفاظ القرآن وهم أهل استقامة، فحقهم الإكرام وعدم الإيذاء والحذر من إيذائهم لما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى من نصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم حافظ القرآن وقارئ القرآن تعظيم أو من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى، لأن في صدره كلام الله، في صدره كلام الله، فهو أهل لأن يعظم، وهذا من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى ومن تقوى القلوب. وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه كذلك. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، ويدخل في المؤمنين قراء القرآن المستقيمون عليه. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذا فيه تحريم أذية المؤمن أو المؤمنة، ويدخل في المؤمن والمؤمنة حفاظ القرآن، فالحذر من إيذاء المؤمنين والمؤمنات بشكل عام وعلى وجه الخصوص حفاظ وأهل القرآن. قال: وفي الباب حديث أبي مسعود الأنصاري وحديث ابن عباس المتقدمان في الباب الثاني، يعني في تكريم قارئ القرآن من خلال تقديمه للصلاة بالناس، وهكذا اختيار عمر لأهل القرآن في مجلسه مجلس الشورى، وهكذا نعم يعني كما سيأتي إن شاء الله تعالى أيضا أحاديث كثيرة في إكرام قارئ القرآن. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقتط. رواه أبو داود وهو حديث حسن. إن من إجلال الله، أي من إعظام الله ومن تعظيم الله جل وعلا، إكرام ذي الشيبة المسلم، أي إكرام كبير السن. قد جاء حديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا أو ويحفظ حق كبيرنا. نعم، فهذا يعني أمر مهم أن نكرم كبير السن وأن نجله، فإن هذا من إجلال الله تبارك وتعالى. قال: وحامل القرآن، هذا الثاني ممن ينبغي أن يكرم وأن يجل، وحامل القرآن، لكن انظر بهذا القيد: وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، يعني المستقيم. المستقيم مر معنا أن المنافق يقرأ القرآن، أن المنافق يقرأ القرآن، فهذا ليس بأهل لأن يجل أو يكرم. وهكذا يعني نعرف ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من حال الخوارج، أنهم ماذا؟ يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيهم. فغير الغالي فيه من الغلاة في القرآن الخوارج الذين حملوا القرآن ما لا يحتمل، وحملوه على ما تريده وما تذهب إليه أهواؤهم. فغير الغالي فيه من الغلاة الخوارج الذين حملوا القرآن ما لا يحتمل. نعم، فكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وهم يستدلون بآيات من القرآن يحملونها ما لا تحتمل. والجافي عنه، الجافي عن القرآن أي المعرض عنه، قد يكون ممن يقرأ القرآن لكنه لا يعمل به، فهذا جافي يقرأ القرآن ولا يعمل به، فهذا أيضا ليس بأهل لأن يكرم. إذن من الذي يكرم؟ حامل القرآن المستقيم القائم به لفظا ومعنى. قال: وإكرام ذي السلطان المقسط أي العادل، أيضا هذا من تعظيم الله وإجلال الله أن يكرم ذي السلطان، أي صاحب السلطان، صاحب الإمارة وصاحب هذه الوظيفة العالية. وهذا فيه إنزال الناس منازلهم كما سيأتي الآن في أثر عائشة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، كل إنسان له منزلته، كل إنسان له منزلته، الغني له منزلته، الفقير له منزلته، الأب له منزلته، الأم لها منزلتها، هكذا الأقارب لهم منازلهم، الجار له منزلته، ولي الأمر له منزلته، العالم له منزلته، كبير السن له منزلته، هكذا حامل القرآن له منزلته. فأنت أنزل الناس منازلهم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، هناك مسكين ترده لقمة ولقمتان، ترده اللقمة وترده اللقمتان، يعني ما يجب عليك أن تدخله بيتك وأن تأكله من أو أن تجلسه على مائدتك. نعم، إنما يكفي أن تعطيه من عند الباب اللقمة واللقمتان. يأتيك آخر ذو هيبة وذو مكانة فما تعطيه اللقمة عند الباب تقول له مع السلامة، لا، هذا ليس بمنزل أو هذه ليست بمنزلته. فمنزلته أن تدخله أن تجلسه على مائدتك لأنه صاحب مكانة. فأنت تنزل الناس منازلهم، الأب له منزلته، العالم له منزلته، الأم لها منزلتها، حامل القرآن له منزلته، ولي الأمر له منزلته. لا تخاطب ولي الأمر كما تخاطب أخاك، تخاطب ولي الأمر بألفاظ تبجيل، بألفاظ التعظيم، نعم، من الفخامة والجلالة والسيادة، نعم، سلام ما تخاطب به يعني غيره من الناس. فتنزل الناس منازلهم وفق ما جاءت به الشريعة. قال رواه أبو داود في سننه والبزار في مسنده. قال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث هو حديث صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. والجمع بين الرجلين أو الثلاثة في قبر واحد لا يجوز إلا في حال الضرورة، لا يجوز إلا في حال الضرورة، كما حصل في غزوة أحد كثر القتلى. فإذا كثر القتلى والموتى وشق أن يحفر لكل ميت قبر فإنه لا بأس أن يجمع الاثنين والثلاثة في قبر واحد، أو كانت الأرض صلبة لصلابة الأرض، نعم، ولا يستطيعون أن يحفروا، نعم، في هذه الأرض الصلبة لكل ميت قبر، فلا بأس أن يجمع بين الرجلين والثلاثة. إذن بشكل عام لا يجوز الجمع بين الرجلين والثلاثة إلا عند الضرورة. قال وعن الشاهد أن يعني قارئ القرآن وحافظ القرآن وأكثرهم حفظا انظر يقدم في الدنيا ويصلي بالناس، وهكذا يقدم بعد موته إذا ما حصل مثل هذه الحالات، حالات الضرورة، فإنه يقدم في إيش؟ في اللحد، يقدم في اللحد. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال من آذى لي وليا فقد آذنني بالحرب. رواه البخاري. نعم، في صحيح البخاري فقد آذنته. يقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى فقد آذنني أي أعلمني، أظهر محاربتي. من هو الذي يؤذي وليا من أولياء الله تبارك وتعالى؟ ويدخل في الولي كل مؤمن إيش؟ سقي، ومنهم المستقيم حافظ القرآن المستقيم بهذا الشر، الغير غالي والغير جافي. قال وثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله تعالى بشيء من ذمته. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني كأنه هذا الذي يصلي الفجر يصلي الصبح كأنه دخل في معاهدة مع الله، دخل في معاهدة مع الله. فيا ويل من تعرض له، فيا ويل من تعرض لهذا الذي دخل في معاهدة مع الله. الآن أنت إذا ولله المثل الأعلى جئت إلى قبيلة فارا من أناس يطاردونه، قطاع من قطاع الطريق، فلجأت إلى شيخ القبيلة وقلت أجرني يا فلان، فقال أنت مجار، أنت في ذمتي. فالآن يا ويل من جاء يمس هذا الرجل في شيء، لو جاء هؤلاء قطاع الطريق لتصدى لهم من؟ هذا الشيخ، شيخ القبيلة في قبيلته كلها، من أجل الدفاع عن هذا الذي دخل في إيش؟ دخل في جواره. فكيف بالذي يدخل في جوار الله تبارك وتعالى؟ فهذا الذي يصلي الصبح دخل في جوار الله ودخل في ذمة الله. فيا ويل من تعدى عليه، ويا ويل من مسه بأذى، يا ويله من الله. قال فلا يطلبنكم الله تعالى بشيء من ذمته، فمن طلبه الله نعم فإنه يكبه نعم في النار كما جاء في الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث بمعنى أن الذي يصلي الصبح داخل في جوار الله وفي ذمة الله، فلا يجوز لأحد أن يتعدى عليه. ومن هؤلاء المصلين من؟ حامل القرآن، حامل القرآن، فيجب احترامه ما دام أنه في ذمة الله، فيجب احترامه وعدم التعدي عليه أو مساسه بأذى أو المساس به بأذى. قال وعن الإمامين الجليلين أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله قالا إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. نعم، قلنا الولي كما قال الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل مؤمن تقي فهو لله عز وجل ولي، فيدخل فيهم أو من أول من يدخل فيهم، من أول من يدخل فيهم العلماء، وفيهم حفاظ إيش؟ حفاظ وحاملي، وفيهم حاملو القرآن القائمون به لفظا ومعنى. وقال الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صدق والله ابن عساكر رحمة الله تعالى عليه. لحوم العلماء مسمومة، بل لحوم المسلمين بشكل عام محرمة. نعم، كما قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فلحوم المسلمين بعامة محرمة، ولحوم العلماء أشد حرمة، وهكذا لحوم الصحابة أشد وأشد حرمة، وهكذا لحوم الأنبياء أشد وأشد وأشد حرمة وتعظيما. نعم، فيقول رحمه الله أن سنة الله في أن من انتقص العلماء فإن الله عز وجل يهتك ستره، فسأل الله العافية، وأن من أطلق لسانه في العلماء فإن الله يبتليه بموت القلب، أسأل الله العافية. المقصود بالعلماء هنا علماء السنة، العلماء الربانيين، علماء الهدى، لا علماء الضلالة. أما علماء الضلالة فلا يدخلون في هذا، بل يجب أن يحذر الناس منهم وأن يكشف عوارهم، وأن يكشف عوارهم وأن يبين ما هم عليه من ضلال. فبعض الناس ربما خلط وسمع كلمة علماء فأطلقها على الجميع، فيقول هؤلاء الذين يحذرون من فلان وفلان، أو هؤلاء الذين يذكرون فلان وفلان بأن عنده وعنده من الأخطاء، أن هؤلاء يدخلون في أثر ابن عساكر. لا، الذين يدخلون في أثر ابن عساكر هم يعني من انتقص العلماء الربانيين يعيبهم وينتقصهم وينزل من مكانتهم ويحط من قدرهم ويفصل الناس عنهم ويشوه سمعتهم، فهذا الذي يدخل في أثر ابن عساكر. أما من ينتقد الأخطاء ويبين الأخطاء ويحذر الناس منها ويبين عوار أهل البدع ولو كان عندهم من العلم ما عندهم، فإن في بني إسرائيل علماء وفي النصارى علماء وهكذا أهل البدع، وفي الرافضة علماء، علماء الشيعة وفي غيرهم من أهل البدع علماء عندهم من العلم، فلا يدخلون في هذا الأثر بارك الله فيكم. إنما المقصود هنا العلماء، علماء الهدى لا علماء الضلالة. قال رحمه الله تعالى في الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه. هذا الباب مع البابين بعده هي مقصود الكتاب، وهو طويل منتشر، وأنا أشير إلى مقاصده مختصرة في فصول يسهل حفظه وضبطه إن شاء الله تعالى. قال فصل: أول ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصدا بذلك رضا الله تعالى. سيذكر آداب اشترك فيها المعلم والمتعلم، وهي أيضا آداب يحرص عليها المسلم بعامة. أول ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصدا بذلك رضا الله تعالى. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حافظ النووي رحمه الله تعالى يقول حنفاء، انظر يذكر معنيين وهما اللذان تقدما في دروس التوحيد. ما معنى الحنيف؟ قال: حنفاء جمع حنيف وهو المستقيم. هذا المعنى الأول، معنى الحنيف المستقيم، فحنفاء أي مستقيمون، مستقيمون على شرع الله وعلى دين الله. والمعنى الثاني قال: وقيل المائل إلى الحق المعرض عن الباطل. وهذا مثل عبارة ابن القيم: الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. قال في الصحيحين عن رسول قال نعم: وذلك دين القيمة أي الملة المستقيمة. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث من أصول الإسلام، قد تقدم في شرح الأربعين للمؤلف نفسه رحمة الله تعالى عليه. والمقصود أنه ينبغي للمقرئ والقارئ أن يخلصا القراءة لله عز وجل. لماذا؟ لأن القراءة عبادة، لأن القراءة عبادة، فيشترط فيها ما يشترط في كل عبادة حتى تقبل وحتى تصح، وهذا أمر معلوم للجميع. وأعظم هذه الشروط الإخلاص لله تبارك وتعالى. قال: وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، أي إنما يحفظ من القرآن أو يحفظ من الحديث أو يحفظ من سائر المحفوظات على قدر نيته، يعني إذا كان مخلصا لله عز وجل كثر حفظه وصار متقنا لحفظه، نعم، وصار متمكنا من حفظه على قدر نيته، وإن كان في الحديث أو في الأثر ضعف. قال: وعن غيره: إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. النية لها أثر على العمل، لكن لا تغني عن العمل، لا تغني عن العمل، لا بد من العمل، لكن يكبر هذا العمل أو يصغر بقدر إيش؟ بقدر النية. بعضهم يفهم الكلام خطأ، نعم، فيظن أن إنما يعطى الناس على قدر نياتهم مع ترك إيش؟ العمل، فيقول لك أنا خلاص ما دام أني نويت وإلا ما أعمل. لا، تعمل، ثم هذا العمل قد يكبر وقد يصغر بقدر النية. فكم من مصل في صف واحد، أحدهما في السماء والآخر في الأرض وهما يصليان في صف واحد، وأحدهما في السماء والآخر في الأرض، بسبب إيش؟ بسبب النية. قال هذا جاء عن بعض السلف: كم من عمل كبير كبير صغره إيش؟ النية، لأنها نية فيها من الفساد وفيها من الشوائب. وكم من عمل صغير تكبره إيش؟ النية بما يقوم في قلب صاحبه من الإخلاص والتوجه لله تبارك وتعالى. قال: وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله قال: الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. قال: ويصح أن يقال: إيش حكم قول وقال الحق كذا وكذا؟ وقال الحق كذا وكذا يأتي بآية قرآنية، إيش حكم هذا؟ الآن ذكرني هذا لما قال إفراد الحق، يعني إفراد الله، لكن لأنه صوفي يعني رحمه الله النووي نقل عن بعض الصوفية، بل أكثر الآثار هذه التي في هذا الفصل هي عن الصوفية. فانظر الآن، قال إفراد الحق يعني إفراد الله، فهذا لم يرد عن السلف أنهم كانوا يقولون قال الحق كذا وكذا، إنما يقولون ماذا؟ سواء كان من نبينا صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الصحابة، يقولون ماذا؟ قال الله تعالى، قال ربنا عز وجل، قال الله تعالى، قال ربنا عز وجل. ما يقولون قال الحق أو قال الرحمن أو قال العظيم، لا، وإنما يقولون قال الله عز وجل. لكن بعض الصوفية نعم ربما يستعملون هذا الأسلوب فيقولون قال الحق، كما تسمع في ذلك محمد متولي الشعراوي تجده دائما يقول قال الحق قال الحق، هذه من عبارات الصوفية. قال رحمه الله: ويصح أن يقال الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. وعن حذيفة المرعشي رحمه الله: الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن. وعن ذي النون رحمه الله، بعض المحققين ممن لا يعني يعرف هذه المهنة وهذه الصنعة، تحقيق صنعة لابد من دراسة ولابد من تعلم، ولا يقتحم الإنسان هذا المجال وهو لا يعرف، نعم، فلابد من تعلم. فبعضهم يعني يهجم على الكتب ويحققها هكذا، يعطى له فلوس أو تكون شركة فيضمون فلان وفلان وفلان وفلان ويعملون في تحقيق الكتب، نعم، لأنها فيها يعني ماذا؟ ربح كثير، فيدخلون في هذا المجال ولا علم لهم. جاء عند مثل هذا عند هذا الرجل وهو من تابعي التابعين، نعم، عن ذي النون قال هو نبي الله يونس، يعني يوضح في الحاشية يعني أنا وعن ذي النون، ذي النون هذا رجل من التابعين أو من تابعي التابعين. فجاء هذا المحقق الجاهل وضع في الحاشية وعن ذي النون قال وهو نبي الله يونس، فتعرف يعني ماذا؟ أن مثال هؤلاء لا يجوز لهم أن يقتحموا مثل هذه المجالات. قال وعن ذي النون رحمه الله: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة. وعن الفضيل بن عياض رضي الله عنه، أما الفضيل فهو إمام من أئمة السنة، وعن الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما، أنت أعمل العمل ولا تبالي نظر الناس إليك أو لا. وهناك أعمال لابد أن تؤديها مع الناس، لابد أن تؤديها مع الناس، ما هي؟ الفرائض، صلوات الخمس، لابد أن تؤديها مع الناس، ما تقول لا أنا سأصلي في البيت خوفا من نظر الناس إلي، لا، هذه أعمال لابد أن تؤديها مع الناس، الجمعة، صلاة العيد، الجهاد في سبيل الله، نعم، هذه الأمر المعروف النهي عن المنكر لابد أن تؤديها أمام الناس، تتأمر وتنهى من؟ تأمر وتنهى بعض الناس، فهذه أعمال لابد أن تؤديها، تخلص لله عز وجل وتبتغي بذلك وجه الله، جاهد نفسك على ذلك. وهناك نوافل لا بأس أن تستتر بها عن أعين الناس، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وهناك أيضا صلوات تؤديها بعيدا عن الناس، بل يعني إذا أردت أن يعني تعالج نفسك في هذا الباب، باب الإخلاص، فاجعل شيء من النوافل بعيدا عن أعين الناس، بعيدا عن أعينك، من صدقة، من صلاة، من صيام، وغير ذلك من أنواع النوافل، نوافل الطاعات. فأنت أعمل العمل ولا تبالي نظر إليك الناس أو لا. قال وعن سهل التستري رحمه الله قال نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. وعن السري رحمه الله قال لا تعمل للناس شيئا، ولا تترك لهم شيئا، ولا تغطي لهم شيئا، ولا تكشف لهم شيئا. وعن القشيري قال أقل الصدق استواء السر والعلانية. وعن الحارث المحاسبي رحمه الله قال الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره اطلاع الناس على السيء من عمله، فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، وليس هذا من أخلاق الصديقين. الحارث المحاسبي حذر منه كبار أهل العلم كالإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، حذر منه وتكلم فيه بكلام شديد. نعم، وفي كلامه فيه ما فيه، فكل إنسان يكره أن يطلع الإنسان على مساوئه، هذا أمر يعني ماذا جبلي أن الإنسان يكره أن يطلع الناس على مساوئه، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ ستر، من ستر مسلما. نعم، فالإنسان يكره أن يطلع الناس على مساوئه وعلى سيئاته. نعم، وهكذا لربما عمل العمل فأثني عليه فأحب ذلك، لا شيء عليه، عمل العمل الصالح يريد به وجه الله ثم أثنى عليه الناس ففرح، وجد في نعم في نفسه فرحا، فهذا من عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن غيره إذا طلبت الله تعالى بالصدق أعطاك مرآة تبصر فيها كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة. رحم الله النووي أورد يعني كثيرا من هذه الآثار عن هؤلاء الصوفية الذين عندهم من الشطحات وعندهم من التجاوز. قال وأقاويل السلف في هذا كثيرة، أشرنا إلى هذه الأحرف منها تنبيها على المطلوب، وقد ذكرت جملا من ذلك مع شرحها في أول شرح المهذب. نعم، في مقدمة المجموع، نعم هناك مقدمة فيها آداب نفيسة. نعم، وأذكر أن للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين شرحا على هذه المقدمة، مقدمة المجموع، وهي فيها للحافظ النووي فيها آداب للمتعلم والمعلم. قال وضممت إليها من آداب المعلم والمتعلم والفقيه والمتفقه ما لا يستغني عنه طالب علم، والله أعلم. إلى هنا والحمد لله.